كل عمل لا يقبله الله إلا بشرطين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقا. وقد ذكرت لكم كلمة عظيمة في هذا الباب للفضيل بن عياض رحمه الله، فمن يحفظها من الإخوة؟ تفضل. جميل، أنت جئت بالمعنى. نعم جميل، أيضا المعنى. من يحفظ نص الكلمة؟ أوسع السؤال شوي، ومن خرجها؟ ذكرت لكم أيضا من خرج. أنا نعم تفضل يا أخي. إيه؟ هذا أيضا المعنى. تفضل الشيخ، لا زال له بقية. نعم طيب، أعيد كلام الفضيل في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. من روى هذا الأثر؟ تفضل. أين رواه؟ جارك. من روى هذا الأثر؟ ما أحد منكم قيد؟ أنا ذكرت لكم من رواه. تفضل يا في أي كتاب؟ تفضل. نعم، وأبو نعيم في كتابه الحلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.